إطلاقا؟ هل إذا يوجد تداول إطلاقا؟ هل إذا كنا في شيعة في شيعة، في شيوعيين في شيوعيين؟ طيب الشيعة بينكروا أنهم شيعة؟ ما بينكروا. الشيوعيين بينكروا أنهم؟ ما بينكروا. طيب هل في واحد في أرض الإسلام يقول أنا وهابي؟ يعني ما في مذهب في الدنيا اسمه وهابي. ثم من عجيب تقادير الله عز وجل أنه هذه النسبة تحمل إعلانا معها ورائه تخبر بأنه هي خطأ حتى في اللغة، لأنه صاحب المذهب الذي ينسبون الدعوة هذه إليه هو محمد بن عبد الوهاب، فالنسبة إلى محمد بن عبد الوهاب لغة محمدي، ووهابي نسبة إلى الوهاب، فهذا خطأ حتى في النسبة حتى في التسمية، كأنوال لخطأ في المعنى. ولذلك قال أحدهم قديما إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. إن كان تابع أحمد محمد صلى الله عليه وسلم إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. هذا على وجان قول الإمام الشافعي. إن كان حب آل محمد إن كان رفضا حب آل محمد فأنا المقر بأنني رافضي. إن كان رفضا حب آل محمد فأنا المقر بأنني رافضي. وهذا رجل على هذا الوزان تقريبا قال إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. لكن الحقيقة ليس هناك من يقول وهابية نحن أو أنا وهابي، لأنه هذه حقيقة لا وجود لها. وجود العنقاء أصح منها. ليه؟ لأنه معروف عند الناس العنقاء أنه اسم من الجسم، لكن لفظة الوهابية لا يعترف بها هؤلاء الناس الذين ينسبون إليهم، بل يقولون نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم في العقيدة، وأتباع أحمد بن حنبل في الفقه كسائر المذاهب الأربعة. ولذلك أقول إن كان يوجد عداء بين الحنفي والشافعي فيوجد عداء بين هؤلاء وبين هؤلاء الحنابلة. لهذا نحن الآن نلتقي مع النجديين في العقيدة في التوحيد، لكن نخالفهم في الفروع لأنهم متمسكون بالمذهب الحنبلي، بينما نحن ندعو الناس أن يرجعوا إلى المعين الأول الصافي وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شغلناكم عن طعامكم، تفضلوا. بسم الله. العام الماضي في تركيا كنا في منحة مساجدنا، وكنا يعني نوفي الصلوات ونصلي في المسجد. نعم. كان الإمام شاب يدرس في كلية الإلهية كان اسطنبول. أيوه. يوم الخميس ليلة الجمعة بعد صلاة العشاء جلست أتحدث معه، شاب يعني يتربك. فيعرف عربي، فقلنا له يعني ماذا المحراب الطويل وهذه الآيات اللي تتلى بصوت يعني بالجهر والصوت عالي وهذه السبح اللي ترمى على المصلين؟ يقول والله هذه ماذا نعمل يعني هذه الناس على هذه الحال. وإحنا نتحدث وياه في هذا الموضع في المسجد، مر علينا خمسة من الرجال معهم رجل كبير في السن، دخلوا المسجد صلوا وخرجوا. يقول له بالتركي ايش يقولون؟ هذول وهابية. يقولون ان المنبر هذا طويل ما في داعي له، انما هو فقط ثلاث درجات والسبح هذه لما تسبيح والعطف اليد. والله هو يعمل عامل نفسه ما يعرف عربي، لكن ايش قال لنا؟ قال اخرجوا عن بلادنا ايها الوهابيون. جهاد اسمه. نعم. يقول اعطوا اموالكم لامريكا. هذه صورة من الصور، وعرفنا وهابيين لان انكرنا يعني هذه الاشياء. اذا كل من ينكر هذه الاشياء فهو وهابي يعتبر عندهم. هذه الحقيقة. ولقد قصد بالتقرير. قال محمديون كانوا صحيح لأنه